في الإزار أن يكون على شكل معين، ما في شكل معين. وكثير من الناس الآن يشوف أحلاماتهم العذر قصيرة، يعني ما تدور على الجسد أكثر من مرة، وإذا زال كثيرة تنكشف العورة. أنا شفت مثل بعض الأجانب الذين عندنا يلبسون إزار، يعني إزار قصير يلتئم طرفه أو يزيد قليلا، وإذا خطأ لخطأ بين أفخاذ، فإذا خاطه استرح. نعم قصين الحنات الرأس. نعم نعم نعم. سيأتينا شرطي إلى الآن ما تكلمنا عليها في مناقشات مغطى فوق ما غطى رأسه. بارك الله فيك. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد لبد رأسه بإيش؟ بالعسل والصمت، وهذا لابد أن يغطى. هذا يكون هذا يشبه الأصل، يعني أنه أن رأسه الآن ليس عليه شيء يغطيه وينفصل منه، لكن طبيعي تغطيه وتنفصل. نعم يحيى. تبين لنا بعض مفضلات الحرام أن لا دليل على ذلك، مثل أن يلبس أنماله يجوز ما يحرم نفسه. هذه الأشياء إذا استقبل الإنسان هل يقول يعني أنه يفدي احتياطا، أم يقول إنسان ما دام ليس عليه دليل يترك؟ والله شبه قلت لكم قبل قليل، نقول للناس الحمد لله الناس تصوم ذاتية، لكن لو تقع من الإنسان بنفسه ولا يفتي ليس عليه شيء. نعم آدم. التشبيه نعم، يعني الرداء قصدي كل الإزار الرداء. نعم حط عليه يعني أزرار كثيرة حتى صار كالقميص تقريبا. يقول لا تفعل. أولا أن بعض العلماء يمنع من عقد الرداء وإن كان يجوزه في الإزار، وثانيا أنه ما ينبغي أن الإنسان يترك نفسه حتى في هذا، يحط زر مشابك من نحره إلى أسفل. جاءوا بعض الناس أيضا وجدناهم يجعلون في أزرة عادية مثل أزرة الثوب هذا، يعني ما بيجي إلا يجعل أكمام وينتهي الموضوع. نعم يا وليد. بالنسبة للوجه يا شيخ تبدأ في الرواية يا شيخ ولا يخمر إيش؟ تبدأ في الرواية يا شيخ ولا يخمر رأسه. هذا اختلف العلماء في صحته في قصة الذي وقصته ناقته، هل قال لا تخمر رأسه ولا وجهه أو رأسه فقط؟ فأكثر الرواة على حد في الوجه. نعم ما دام هذا أكثر الرواة فإيجاب شيء أو تحريم شيء بلا دليل. ثم إن قوله لا تخمر وجهه إذا ثبت في الميت ثبت في الحي. نعم جمعة. سبحان الله عليكم. إذا مات الحاج قبل أن يحرم، قبل أن يحرم، كيف تقول إذا مات الحاج قبل أن يحرم؟ وهل يمكن أن يكون حاجا إلى إحرام؟ شيخ أحسن الله إليكم، أخذ الأشياء كلها ونوى وخرج وراح موضع الإحرام قبل أن يجيب المؤذن. الله أكبر. شيخ أحسن الله إليكم، إذا سافر الإنسان وهو حاج أي يريد الحج وأخذ أشياء قبل أن يصل الميقات مريض فلمس إحرامه وأشياء ونوى الحج، إلا أنه قبل أن يدرك الميقات مات، فهذا يقبل إحرامه قبل يصل الميقات؟ شعر بالموت وتربت أشياء ورفض. أين؟ لمس أشياء وصار يلبي عشان يكون ملتمس بالحج، لكن ما صادف الميقات. يعني أحرم قبل الميقات لأنه شعر بالموت فأحب أن يبعث الملبي.

نقول نعم، لكن لا يجوز أن تكون يدك المشاهدة على الغزال. أما لو صاده قبل أن يحرم ثم أودعه شخصا آخر محلا ثم أحرم، فهل يجب على الذي على المودع أن يطلقه؟ لا، لأن يده المشاهدة لم تكن عليه. طيب لو فرض أنه بقي الصيد في يده المشاهدة ثم أطلقه هنا على أنه إذا أحرم يلزمه أن يطلق الصيد وأمسكه آخر، فهل يملكه الآخر أو لا؟ لا يملكه، لأن ملكه لا يزول عنه، وإنما الواجب أن يزيل المباشر، يعني أن يزيل يده المشاهدة عنه. أما يده الحكمية فإنها لا تزول. نعم. الحمام اللي ربط في جوه سلامه هل يعتبر من متوحشة ولا متوحش؟ لا، الأصل فيها التوحش، الأصل فيها التوحش، فيعاد للأصل. قال قائل أن شرب ما فيه الضيق لم يتطيب أصلا. إيش؟ قال قائل أن شرب ما فيه الضيق مثل قهوة فنجان زعفران لم يتطيب أصلا. الرائحة موجودة، السؤال هل الرائحة موجودة ولا لا؟ طيب لو شم أحد شفتيه بعد شرب يشم الرائحة؟ عجيب، ما ربما، يقينا جزاك الله خير، لا يقينا. فهذا وإن كان لم يقصد الطيب إنما قصد الشرب، لكن علق الطين علق به اختيار. نعم. بعض الناس أين؟ إيش؟ لا شعيرات. نعم. هل يزيلون على حسنها ثلاثة شعيرات؟ لا. هل يزيلون الشعر هذه؟ متى يزيلون؟ عند الحال. يعني لو قلت فهل يغطون رؤوسهم؟ لأن تغطية الرأس أهون من حوض الشعر في حال الإحرام. أو قصدك يحلقونها قبل الدخول في الإحرام؟ ها؟ هو قبل الإحرام ما في التحريم، قبل أن يحرم يجوز أن يحلق رأسه؟ لا، ما يجوز، ما يجوز، وليس في التشميه أخي. حالا نشوف الناس الصلعان ولا يخطرون ولا يعيرون. نعم. عبد الله، لو صب الحجر الأسود، نعم، أو جدران الكعبة أو المباخر التي في الطواف، قولك أو جدران الكعبة غير وارد، لأن جدران الكعبة ما يتقبل. طيب إذا لمسها فالواجب عليه فورا أن يمسح يده بكسوة الكعبة حتى تزول الرائحة، يجب أن يتخلى. وأما شم الطيب الذي يكون أحيانا كن نسمع مباخر في المطار فهذا لا يضر لأنه ما قصد. نعم. شيخ أحسن الله عليك، الذهن الخالي من الطيب مثلا يمسح جسم أو يسوي البيت وكذا لا بأس به، الدهن الذي ليس فيه طيب لا بأس به. نعم. ما يبدو أبدا، ما هو طيب، هذا ليس طيبا، فإيجاب الفدية عليه أو تحريم ذلك فيه نظر، لكن نقول ما دمت في آفية فالآفية أسلم. آدم، حمام الحرم العلماء يقول فيه الشافع لا هل يقاس عليه يعني كل الحمامات؟ يعني إبليل الشافع في جزاء الصيد، جزاء مثل ما قتل النعم. الله خالد، كثير من الناس بعد السعي في العمرة يأخذون قليل من شعر الرأس. نعم. هي مسألة خلافية، بعض العلماء يقول المقصود بالحلق أو التقصير أنه استباحة المحظور، وهذا يحصل بثلاث شعرات، وهذا قياس كلام الفقهاء عندنا من أنه إذا قصر شعرات فدأ، لكن القول الراجح أنه لا بد أن يقصر تقصيرا يظهر على على على على شعره. وأما أخذ ثلاث شعرات أو خمس شعرات أو عشر ما أعتبر تقصيرا، لا بد أن يبين أثر. انتهى الوقت. الحديث يا أبا عمر. إيش؟ الحديث يا أبا عمر. نعم. على جواز مسح الحيوان. في أي حرم؟ في أي حرم؟ ها؟ حرم المدينة. حرم المدينة أخف من حرم مكة. ولهذا ليس في صيده جزاء، ويباح من شجره ما يحتاج الناس إليه في السواني وشبهه، فهو أخف. نعم. ها؟ لا مو صحيح. ولا يحرم حيوان انسي ولا صيد البحر ولا قيد محرم الاكل ولا الصائم، ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فديه وتصح الرجعه، وان جامع المحرم قبل التحلل الاول فسد وجههما ويمضيان فيه ويقضيان ثاني عام، وتحرم المباشره فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها ولباح التحلل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من محظورات الإحرام تغطية الرأس، فما هو الدليل؟ قوله الليل وقصت رحلته. نعم، لا تخمر الرأس. نعم. طيب، هل من ذلك أن يضع فوق رأسه مظلة؟ نعم، ليس من ذلك. لماذا؟ لأنه ليس ملاصق بالرأس. أي فلا يكون تغطية، بل هو تضليل. هل ورد من السنة ما يدل على جواز ذلك؟ سليم، تضليل أسامة لها يا شيخ الثوب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فهو على جواز الشمسية ونحوها. نعم، ذكرنا أن هذا ينقسم رهيب إلى قسمين، متصل ومنفصل. فأما المنفصل فجائز إجماع. نعم، مثل المنفصل، مثل أن يكون هناك شجرة فيضع عليها ثوب، فأن يضع ثوبا على شجرة ويستظل به، والخيمة. طيب، والمتصل. نعم، والشمسية. طيب، هذا فيه خلاف، فيه خلاف، بعضهم يقول إنه حرام، بعضهم يقول ليس حرام. بقي قسم ثالث، الملاصق. هذا حرام لأنه ستر، تخمير الرأس. طيب، رجل وجد أرنبا تباع وهو محرم، هل يجوز أن يشتريها يحيى؟ هذا كلمة. نعم، هذا يمكن قادة لم تحفظ خالد. ما يجوز شيء. ما يجوز ليش؟ الأرنب مأكول بري أصلا، لأنه من الصيد المحرم على المحرم. وليد، ما صيد لأجله؟ إيش؟ لم يصل لأجله هذا الأرنب. أتقول حلال أو حرام؟ حلال يا شيخ. حلال؟ حلال يا شيخ. خطأ. نعم، حلال يا شيخ. حلال. إذن توافق خالد. توافق خالد ولا وليد؟

نعم جمعة. أحسن الله. إذا يحج جعل الطفل حاد ما والديه. إيش؟ صغير. طفل. إيه. صغير. إيه. كم عمره؟ ستة خمسة. أربعة. ستة أو خمسة. حد. إيه ما ما ما ما فوق خمس سنوات. ما فوق أربع سنوات. صغير. صغير. إيه. يعني عمره خمس سنوات. طيب ايش صار؟ هو فعل احلام يعني وجد جرابه مثلا وكسر ظهره. هل بدا ذا؟ جمعه. شيخ احسن الله اليكم، اذا طفل حاج او معتمر انت مصير بالاحلام يعني هو محرم ووجد طيره وظنه وقطع رقبته انت تقول جرابه؟ جرابه اي جرادة. أيوة. وقطع رأسه. كي تموت؟ لا. ما تموت. تبقى مدة ما تموت. طيب. ما يمكن يركب رأسه يرجعه؟ طيب. الصحيح أن الصبيان ليس عليهم جزاء. في كل ما فعل. المطوع عن قلم. نعم. ما هي الحكمة أو الفائدة من قولي اللهم إن حبسني حابسا فمحلي حين حبسني؟ ما هي الحكمة والفائدة؟ الفائدة أنه إذا حصل معنا يتحلل، يتحلل من الحرام ويذهب لأهله بدون هدي. نعم. نعم سليم. طبعا في شيء ما من المعلوم ان الاكراه ان يسمع ان الانسان ما يلزم ما يواخذ ما يمدع عليه بالاكراه، لكن الزوجة لما زوجها اكرهها على المعذر وهي محرمة يدخل فيها؟ لا ما عليها شيء، ما عليها شيء. نعم. شخص صار عليه ماضي وحلال. ايش؟ حلال. شخص حلال صار عليه ماضي. صار عليه ماضي. صلى عليه نعم. حلال ولا حرام؟ ما هو قتل. اي نعم. هذه في ان قصد دفع الصائل لم يحل، وان لم يصد حل، يعني قصد مع ذلك ان يصيده يكون حلال. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم. ايش؟ إن مات فعليه نعم. إذا إيه هذا الجرح هل هو جرح موحي يعني مهلك أو في طرف جناح وطار ولا اهتم به؟ إذا كان إذا كان نعم هذا عليه العرش، يكون عليه العرش تقدر قيمته سليما وقيمته مريضا. هذا اقتراح بيقول من مجموعة من الطلاب، يقول حتى ما فهمت معناه. كم الفائدة يا شيخ؟ شفاية الشرح احنا نستفيد منها كل الحكام اللي تمر علينا، يمكن ان شاء الله ما تصير فائدة لأننا بنستمع. لا لا ان شاء الله لا. طيب ومسألة الآن أهم شيء الأحكام، يعني مسألة صفة الحج قد تكون معروفة لأكثركم ولا يعني، لكن الأحكام مهمة. قال الملك رحمه الله تعالى لكن المباشرة إذا أنزل قبل التحلل الأول فيها على كلام المؤلف بدنه، والصواب لا، الصواب أنه إذا وجبت فيها الفدية فهي فدية أذى، وكلما سمعتم كلمة فدية أذى فهي ثلاثة أنواع، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين رحمه الله لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة. يقول لكن يحرم من الحل طواف الفرج. هذه الجملة في الحقيقة في هذا المكان سهو، لأن ظاهرها أنه إذا باشر فأنزل أحرم من الحل طواف الفرج، وهذا مفروض بأن يكون قبل التحلل، فلا حاجة إلى إحرام من الحل لأنه لا زال محرما. لكن هذه الجملة ذكرها الأصحاب غير المؤلف فيما إذا جامع